يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم بنحو الإنس وجنها العليم بما تتسلط به الأبالسة يا قدير بقدرتك يا قدير بقدرتك يا قدير بقدرتك يا قدير أسألك أن تبطل السحر المشموم وحرق عفاريته الملعونين الساكنين في الرأس والصدر يا قدير اللهم إني أسألك يا عظيم بأسمائك الحسنى وبقدرتك يا نور النور أن تحرق كل عفريت ساحر عليم بالسحر المشموم اللهم وحرق كل عفريتة ساحرة عليمة بالسحر المشموم اللهم حرق وحرق كل عفاريت ساحر الشيطان العليم الذين ضيقوا على عبادك بالسحر المشموم اللهم أبطل يا حي يا قيوم اللهم أبطل يا نور النور كل سحر مشموم يا قدير كل سحر مشموم يا قدير المؤدي إلى حساسية الصدور المؤدي إلى حساسية الصدور المؤدي إلى حساسية الصدور المؤدي لشرودي وعدم التركيز المؤدي لشرودي وعدم التركيز المؤدي لشرودي وعدم التركيز المؤدي لحساسية العيون المؤدي لحساسية العيون اللهم أبطل كل سحر مشموم توارث بين أفراد الأسرة الواحدة يا قدير اللهم أبطل كل سحر مشموم قوي استنشاقها سريع استنشاقها اللهم أبطل كل سحر مشموم الذي صنعوه في عذر أو بخور اللهم أبطل كل سحر مشموم صنعوه في عذر أو بخور اللهم أبطل كل سحر مشموم الذي في العطور المستوردة صنعوه اليهود، كل سحر مشموم عظيم الذي صنعوه في العطور المستوردة يا قدير، صنعوا حزب الشيطان اللعين. اللهم أبطل كل سحر مشموم المضيق للصدور يا عظيم، كل سحر مشموم ضيق الصدر وغلق الأنف الذي صنعوه في المبيدات يا قدير. اللهم أبطل كل سحر مشموم الذي ينبعث من الجار الساحر العليم، اللهم أبطل كل سحر مشموم الذي ينبعث من الجارة الساحرة اللعينة، اللهم أبطل يا حي يا قيوم كل سحر مشموم ينبعث من الحمامات يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم أبطل كل سحر مشموم يؤثر على عبدك هذا يا قدير وأمتك في يسار الرؤوس اللهم أبطل كل سحر مشموم عملوه في القرينة أو القرينة، اللهم أبطل كل سحر مشموم ربطوه في القرناء كثفوه في القرناء، اللهم يا نور النور أبطل كل سحر مشموم الذي ينبعث من أفواه عفريت بني الأسود، اللهم أبطل كل سحر مشموم ينبعث من أفواه عفريت بني الأحمر، اللهم أبطل كل سحر مشموم الذي ينبعث من أفواه عفاريت بني الأصفر، اللهم أبطل كل سحر مشموم ينبعث من أفواه عفاريت بني الأصفر، اللهم أبطل كل سحر مشموم ينبعث من أفواه القطط الملونة بالأسود والأصفر التي تربى في البيوت، اللهم افتح كل عقدة عقدوا بها القرين أو القرينة بالسحر المشموم، اللهم احرق عقد ملك القرناء الشيطان المكثفة بالسحر المشموم، اللهم يا نور النور أنت العليم بالسحر المشموم الذي تسلط به على عبدك هذا وأمتك يا قدير، اللهم أبطل هذا السحر يا قدير وحرق كل عفريت أو عفريتة ساكنة في الرأس أو الصدر، وحرق يا عظيم كل عفريت أو عفريتة ساحر وساحرة عليمي بالسحر المشموم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من السحر المشموم ومن هذا اللعين الذي تسلط بالسحر المشموم، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، قال رب إني وهن العظم مني واشتال الرأس شيبا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه من رأسها أو به أذى من رأسه ففدية من صيام فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسها أو به أذى من رأسها أو به أذى من رأسه ففديته طعام ففديته من صيام ففدية من صيام فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليها وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليها وأخذ الألواح وأخذ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليها وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليها إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منها وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منها وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسها وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسها وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسها مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم فسينغضون إليك رؤوسهم فسينغضون إليك رؤوسهم فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم أعوذ بالله السميع العليم منك يا لعين ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الذي يوسوس في صدور الناس قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تبطل كل سحر مشموم تسلط على أمتك هذه أو عبدك يا قدير اللهم أبطله الآن يا نور النور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللين الذي تسلط عن طريق السحر المشموم مهما كان نوع هذا السحر المشموم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون

حرق كل عفريتة ساحرة عليمة بالسحر المشموم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان عليم ضيق على عبادك بالسحر المشموم. اللهم يا نور النور أسألك بعزك وجلالك يا قدير أن تحرق كل عفريت ساحر شيطان عليم ضيق على عبادك بالسحر المشموم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار بالحبيب ثم في النار يبجرون في الحميم ثم في النار يزجرون. اللهم يا قدير أرسل على هؤلاء العفاريت الملايين السحرة الذين لهم علم بالسحر المشموم الذين ضيقوا على عبادك بالسحر المشموم. اللهم أرسل عليهم يا قدير اللهم أرسل عليهم يا نور النور ملائكة من عندك وجند من جندك يا قدير يحرقونهم يا نور النور يحرقونهم يا عظيم. اللهم أنزل على بيوت هؤلاء الملايين اللهم أنزل الخراب والدمار على البيوت الشيطانية للعارفين بهذا السحر والذين يضيقون على عبادك يا عظيم. اللهم أنزل عليهم ملائكة من عندك وجند من جندك يا قدير ينزلون على بيوتهم بالخراب والدمار ينزلون على مغاراتهم بالخراب والدمار ينزلون على بيوتهم وعلى مغاراتهم بالخراب والدمار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها وأنزلنا جنودا لم تروها وعدد الذين كفروا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأخذناه وجنوده ونبذناهم في اليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كانت عاقبة الظالمين ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وإن الله ليس بظلام للعبيد إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وجعلنا رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ولهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأن من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية كلا ليلبثن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة اللهم يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى يا عظيم، بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظيم يا قدير، وبعزك وجلالك أدعوك يا نور النور، وبعزك وجلالك أدعوك يا نور النور، وبعزك وجلالك أدعوك يا نور النور، أن تبطل هذا السحر المشموم مهما كانت الطريقة التي عملوها لاختراق عبدك هذا، أن تحرق هذا السحر بعد إبطاله يا قدير، وأن تحرق كل عفريت أو عفريتة، كل لعين من الجن خادم هذا السحر، اللهم احرقهم لنا يا عظيم، اللهم احرق كل عفريت أو عفريتة ساحر أو ساحرة عليم أو عليمة بالسحر المشموم، اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان عليم ضيق على عبادك بالسحر المشموم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا نور النور، أنزل الخراب والدمار على البيوت والكهوف لهؤلاء الشياطين السحرة فالعفاريت والعفريتات المختصين بالسحر المشموم، اللهم أنزل عليهم الخراب والدمار يا قدير، اللهم أنزل عليهم الآن الخراب والدمار يا قدير، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم عظيم، الحمد لله رب العالمين.